حبل السعادة مرتبط دائما باتصالك بكلام الله. كلما أردت السعادة أكثر ارتبط بالقرآن أكثر. تأمل في سورة طه حينما افتتحت هذه السورة العظيمة بقول الله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قلب صفحات هذه السورة وانظر إلى آخرها، ستجد أن كل عباد الله الذين ابتعدوا عن القرآن ضل سعيهم في الحياة الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أين مفتاح السعادة؟ تأمل في وسط هذه السورة: فمن اتبع هداي بالقرآن والسنة والوحي فلا يضل ولا يشقى.